سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. حمزة بضمها إليهم واندرج معه يعقوب. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. قالون بصلة ميم الجمع وقصر الصلة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. الأصفهاني بقصر الصلة. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. الأصفهاني بتوسط الصلة. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. الأزرق بإشباع الصلة. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. ابن الإخوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. حمزة بالسكت على المفصول وضمها إليهم. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الأزرق بالتقليل. ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الأصفهاني بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو. ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. حمزة بالإشباع والإمالة. ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المتصل. ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. الكسائي بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. أبو جعفر بالإبدال وصلة ميم الجمع.